تجاوزنا ولا حبنا الماشيات بلحاظ الوجود الذهني، فهنا مرتبتان، مرتبة التعقل الأول والتعقل الثاني. مرتبة التعقل الأول أننا ننتجع من الخارج ثلاث لحاظ، لحاظ الماهية بشرط العلم بشرط شيء، وبشرط عدم العلم بشرط لا، ولا بشرط القسمي، ويكون لا بشرط القسمي خسيما للماهية بشرط لا وبشرط شيء، ويكون جامعا للحصتين الخارجيين. ثم إذا جئنا إلى عالم التعقل الثاني، ننتزع من عالم التعقل الأول أيضا ما هي بشرط شيء وما هي بشرط لا وما هي لا بشرط، وننتزع جامعا وهو اللا بشرط المقسم. هنا فقط أشير أشفتني للأمشيخ علي بعد، هنا اللا بشرط المقسمي يكون جامعا للصور المتعقلة في التعقل الأول، يكون جامعا للصور المتعقلة في التعقل الأول، ويكون قسيما للصور الثلاث المتعقلة في التعقل الثاني. نحن عندنا عالمان، عالم التعقل الأول وهو هذا، وعالم التعقل الثاني وهو هذا. الصور الموجودة في التعقل الأول من أين جئنا بها؟ انتزعناها من الخارج، من الخارج لاحظنا الخارج، فانتزعنا ثلاث صور بشرط العلم وبشرط عدم العلم ولا بشرط المقسمي. هذه الصورة الثالثة لا بشرط المقسمي تكون قسيما للصورتين وهما بشرط شيء وبشرط لا، وتكون جامعا للحصتين اللتين في الخارج. في عالم التعقل الثاني ننتزع من عالم التعقل الأول أربع صور، القسم يكون قسيما، يكون مقسما للحصتين. في عالم التعقل الثاني ننتزع من عالم التعقل الأول أربع صور، صورة بشرط شيء والبشرط لا أي بشرط عدم العلم، واللا بشرط وهو عدم اللحاظين، واللا بشرط من ناحية العلم وعدم العلم وعدم اللحاظين، وهذا الذي يطلق عليه لا بشرط مقسمي، فهو مطلق من جهات ثلاث. لاحظ خصوصية هذا، هذا اللا بشرط المقسمي إذا نسبناه إلى الصور الموجودة في عالم التعقل الثاني، ما هو نسبته إليها؟ قسيم، يكون قسيما، يكون اللا بشرط المقسمي قسيما للبشرط الشيء والبشرط لا واللا بشرط التي في عرضه، يكون قسيما. لا هو لاحظ قسيم لها، ويكون مقسما للصور الموجودة الثلاث في التعقل الأول. يعني إذا قس هو الآن في أي وعاء، في التعقل الأول أو التعقل الثاني؟ أحسنتم، هو لا بشرط مقسم في التعقل الثاني. في التعقل الثاني ليس لوحده، بل موجود في عرضه ماذا؟ ثلاث صور، ما هي نسبته إليها؟ أنه قسيم، هو هذا الإدراك له. أنا لعلي قلت هو مقسم لهما، لا هو هذا اشتباه لعله، يعني اذا كنت اقصد هذا المعنى فهذا تصريح له بعد التعقل. فيكون اللا بشرط المقسمي هو يقع في عرض هذه الصور الموجوده في وعائه، لان هو مقسم لماذا؟ هو مقسم للصور الثلاث الموجودة في التعقل الاول. لاحظ عبارة السيد الصالح فيما يتعلق بهذا المطلب. نعم، والان المقسم معقول ثانيا، والاقسام بالنية، هذه الاقسام بصفات ثلاث معقول. مقسم للحصص الخارجية، أين العبارة؟ لاحظ ماذا قال. صفحة 89 تلك العبارة وهذا وذاك قرناها بالأمس. هي وهذا تمييزا عن لحاظ 30. نعم لاحظ. ويسمى صفحة 88 آخر 88 أظن اللي عندها. ويسمى بالمائية اللا بشرط المقسم. هذا اللا بشرط المقسم يقولنا من خصوصياته أولا أنه معقول ثاني، أما القسم معقول أولي هذا بالأمس ذكرنا. ثانيا أن اللا بشرط المقسمي هو عدم الوصف وعدم الوصف وعدم عدم اللحاظ، تمييزا له عن لحاظ المائية اللا بشرط اللحظ. لأن ذاك ما هو ذاك؟ اللا بشرط المقسم أحد الأقسام. الآن في لأن ذاك أحد الأقسام الثلاثة لا ذاك هو القسمي. نعم صحيح. لأن ذاك أي القسمي أحد الأقسام الثلاثة للماهية الذهن. هذا هو القسمي. وهذا أي المقسمي هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة التي في الحالة التعقل الأول. اترك الآن كمان بيان الجديد. تكلم جامع، جامع لماذا؟ أي ثلاثة؟ هي الذي في مثل تعقل أول المثل تعقل الثاني. وهذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة الموجودة في عالم التعقل الأول، فيكون جامعا لها. فالحاصل أريد أن أصل هذه شيخنا قبل إذا توضحت هذه المقدمة فنقول قبل كلمة إذا توضحت هذه المقدمة فنقول قبلها بخطرين أو ثلاثة أخطر. إذا توضحت هذه المقدمة قبلها ما شفت إذا توضحت هذه المقدمة اللي أنت قريناه وبالشاهد. إذا لا بشرط المقسم إلا بشرط المقسم. لاحظ هنا أريد أن أؤكد على هذا المنطق. إلا بشرط المقسم تارة يكون قسيما وأخرى يكون جامعا ومقسما. قسيما بلحاظ نسبته إلى أقسامه الموجودة في عالمه وهو عالم التعقل الثاني، ويكون جامعا للأقسام الموجودة في عالم التعقل الأول لأنها متزعة عنه فانتزع عنها جامعا فيكون مقسما وجامعا له. فيقول كيف يكون جامعا وقسيما؟ أنتم قلتم بالأمس أنه يستحيل أن يكون الجامع قسيم لأن المفروض أن الجامع نسبته إلى أقسامه نسبة العموم والخصوص المطلق فإذا كان قسيما كانت نسبته نسبة تباين. الكلمة إذا كانت مقسما وجامعا من المستحيل أن تقع بعرض أقسامها. الجواب أنها لعرض مختلف، هو يكون جامعا أي لا بشرط المقسم، ألا بشرط المقسم يكون جامعا ومقسما في وعاء وفي عالم، ويكون قسيما في وعاء آخر. يكون مقسما وجامعا بلحاظ في وعاء عالم التعقل الأول، ويكون في عرض أقسامه في وعاء التعقل. ولهذا ينص السيد الشهيد هنا في بحوثه أنه المحذور في كون الجامع يقع في عرض أقسامه في وعاء واحد. أما إذا تعدد العالم وتعدد الوعاء فإنه لا محذور في أن يكون في وعائه قسيما وفي عرض أقسامه، وهو مقسم لوعاء لأقسام متحققة في وعاء آخر. هذا الذي أردنا أن نستدرك به المطلب. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية كلها، قرأناه وشرحناه. قلنا تقدم أن الكلام يقع في العالم، يقع في مرحلة الثبوت ويقع في مرحلة الإثبات. وقلنا في مرحلة الثبوت السيد رضوان الله تعالى عليه قال أنه لا يمكن أن يكون اسم الجنس كالإنسان موضوع للماهية بشرط الشيء والبشرط لا، كما لا يمكن أن يوضع اسم الجنس للماهية لا بشرط المقسم، وذلك لأنه يكون جامعا لحصص ذهنية، لأن هذه الحصص الثلاث الموجودة في عالم التعقل أول حصص ذهنية، فبالتالي سوف يلزم وضع اسم الجنس لأمر مقيد بقيد ذهني، وسوف يكون ذلك أن اسم الجنس وضع لمعنى ذهني، ووضع اسم الجنس بمعنى ذهني محال، لأنه بالتالي لا يجوز، لا ينطبق على الخارج. وإذا لم ينطبق على الخارج لأن معنى عدم انطباقه على الخارج عدم الامتثال، هذا بين الناس. فيقول السيد رضوان الله تعالى عن لا ينبغي الإشكال في أن اسم الجنس موضوع للماهية إلا بشرط التسمي، والماهية إلا بشرط التسمي هي جامع لحصص خارجية وموجودة في ضمن أفرادها. إلا أنه قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه هل أن اسم الجنس قد وضع للماهية لا بشرط القسمي المأخوذة بحدها اللحاظي أو لا، موضوع للملحوظ وليس الحد اللحاظي إلا مرآة وطريق إلى الملحوظ. يقول المتعين هو الثاني، أنها ليست موضوعة لا بشرط القسمي بحدها اللحاظي، بمعنى أن نقول أن كلمة إنسان قد وضعت للحيوان المطلق الملحوظ لحاظا بنحو لا بشرط القسمي، وبعبارة إلا بشرط القسمي عن الإطلاق، لأن الإطلاق حد اللحاظ، الإطلاق هو حد لحاظ. لأن ما معنى لا بشرط القسمي؟ عدم اللحاظين، وعدم اللحاظ يعني الإطلاق. إذا بناء على ذلك لو قلنا أن اسم الجن قد كالإنسان قد وضع للحيوان المطلق الملحوظ، عفوا للحيوان الناطق الملحوظ مطلقا يعني بنحو لا بشرط التسمي، يقول السيد هذا أولا مخالف للوجدان واللغة، ليس مخالف للغة والعرف، عفوا وليس للوجدان، مخالف للغة والعرف. وجه المخالفة للغة والعرف أننا إذا قلنا أن كلمة الإنسان وضعت للحيوان الناطق الملحوظ بنحو الإطلاق، بمعنى أن يكون الإطلاق جزءا في المعنى الموضوع له كلمة الإنسان، معنى ذلك أننا إذا قلنا أكرم الإنسان نقول هنا نستفيد الإطلاق من نفس كلمة الإنسان. لماذا؟ لأن كلمة الإنسان قد وضعها الواضع للحيوان الناطق المطلق، فلا نحتاج إلى قرينة خارجية تثبت الإطلاق والاستيعاب والشمول. ولهذا معنى أن الإطلاق مستفاد من المدلول الوضعي، أي الواضع وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق الملحوظ مطلقا. وهذا معناها أنه لو استعملت كلمة الإنسان في المقيد، لأن قلت أكرم الإنسان العادل، يكون استعمال هذا استعمالا مجازيا، لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع له اللفظ، لفظ الإنسان وضع بنحو الإطلاق، وهو وضع للإنسان المطلق، بينما أنت تستعمله في الإنسان المقيد، فهذا استعمال في غير المعنى الموضوع له ألا يكون استعمال هذا استعمالا مجازي. استعمالك هذا استعمال مجازي مخالف الواقع، فإن العرف لا يرى أي تجوز في قولك أكرم الإنسان العادل. لا يقال هذا الاستعمال استعمال مجازي، بل هو استعمال حقيقي، وليس استعمالا مجازيا. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا أن ابن الجنس الإنسان مثلا قد وضعه الواضع للمعنى الكلي الملحوظ مطلقا، أي الملحوظ بنحو لا بشرط القسمي، معنى ذلك أنه وضعه للحاظ، واللحاظ أمر ذهني، اللحاظ أمر ذهني، لأن لحاظ الشيء بمعنى تصور الشيء، والتصور أمر ذهني. معنى ذلك أنه وضع الإنسان للحيوان المطلق المقيد بقيد ماذا؟ ذهني، لأنه هكذا الإنسان وضعه للحيوان الناطق ذلك الملحوظ لحاظا بنحو لا بشرط القسمي. هذا لحاظ لا بشرط القسمي يعني غير ذهني، لأن اللحاظ أمر ذهني، فكأنه وضعه، أي أن الواضع وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق زائد قيد ذهني وهو اللحاظ. وكل شيء قيد بقيد ذهني يكون المعنى كله ذهني، المقيد بأمر ذهني يكون ذهني، لا معنى لأن تقيده بأمر ذهني ويوجد في كل مقيد بشيء ذهني يكون في الذهن، فسوف يكون لفظ الإنسان قد وضع المعنى. وإذا كان الإنسان قد وضع لمعنى ذهني لم ينطبق على الخارج، لم ينطبق إلا في الذهن. ومعنى ذلك إذا قلت أكرم الإنسان، معنى ذلك أكرم الإنسان الذي هو ذهني، فلم يتحقق الامتثال. إذا قال المولى أكرم الإنسان، يريد المولى إكرام الإنسان الخارجي، بينما اللفظ وضع لمعنى ذهني للإنسان الذهني، وبالتالي لن يتحقق الامتثال من قبل المكلف، وهذا باطل الكلام. ولا شك في أن الثاني هو المتعين. ما هو الثاني؟ أنه موضوع أن اسم الجنس قد وضع للماهية لا بشرط المسموح، ليس بحقها اللحاظي، بل وضع للملحوظ وهو الطبيعة، طبيعة الإنسان للماهية والملحوظ بغض النظر عن اللحاظ. وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي بالبيان الذي ذكرناه، وهو أنه لو كان اسم الجنس موضوع للمعنى الكلي الملحوظ مطلقا كان معنى ذلك استعماله في المقيد استعمالا مجازيا، وهذا خلاف العرف اللغوي، حيث لا يرى تجوز في قولنا أكرم الإنسان العالم. وثانيا بأن الإطلاق بأي معنى؟ يعني لا بشرط القسمي، أي عدم اللحاظين، الإطلاق بمعنى عدم اللحاظين، حد للصورة الذهنية الثالثة. ما هي الصورة الذهنية الثالثة؟ لا بشرط القسمي. ما معنى حد للصورة الذهنية الثالثة؟ نحن كم صورة عندنا؟ ثلاث صور عندنا بشرط شيء، ما هو حد مميزها؟ ولحاظ الواقع، والبشرط لا، ما هو مميزها؟ لحاظ عدم الواقع. ما هو مميزها؟ عدم اللحاظين. عدم اللحاظين الذي هو الإطلاق، لأن الإطلاق عدم اللحاظ لا لحاظ عدم، هذا تفاوته تقابل. لاحظ بأن الإطلاق الذي هو عدم اللحاظ حد يعني هو المميز والفاصل، وهو الذي يفصل الصورة الدنيا الثانية عن الصورة الدنيا الأولى والثانية، فأخذه أي أخذ الإطلاق الذي هو عدم اللحاظ قيدا، قيدا في ماذا؟ في المعنى الموضوع له اسم الجن، معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به في هذا اللحاظ. لماذا؟ لأن اللا بشرط القسم، قلنا إذا اللا بشرط القسم معناه لحاظ الماهية مجردة، لا تقول لحاظ الماهية، لأن اللا بشرط القسم عبارة عن الإطلاق، وعبارة عن أنها وضعت بحدها اللحاظي، وإذا وضعت بحدها اللحاظي اللحاظ قيد ذهني، فسوف يكون المعنى كله معنى ذهني، وهذا يعني أن مدلول اللفظ، مدلول اللفظ عن المعنى أمر ذهني. لماذا أمر ذهني؟ لأنه مقيد بقيد ذهني. إذا كان أمرا ذهنيا ما هو المحدود؟ قال لن ينطبق على الخارج. إذا لم ينطبق على الخارج ما معنى؟ معناه لا يمكن الأمر في مثل هذا الأمر، أكرم الإنسان لعدم تحقق الامتثال، لعدم إمكان الامتثال، أكرم الإنسان على أكرم الإنسان الذهني. إذا لازم وضع اسم الجن لله بشرط القسم بحدها اللحاظي الذهني هو وضع اسم الجنس للمعنى الذهني، ووضعه للمعنى الذهني معناه عدم صدقه على الخارج، وعدم صدقه على الخارج معناه استحالة الامتثال خارجا، لأنه لم يوضع الإنسان للمعنى الخارجي، للإنسان الخارجي وضع للإنسان الذهني، فبالتالي لا يتحقق الامتثال. مناقشتنا لهذا واضحة بالذي ذكرناه، يمكن أن يقال أنه موضوع بحده اللحاظي بما هو مثير إلى الخارج، فبالتالي يمكن أن يتحقق الامتثال إذا أخذ بنحو مثير على ما ذكرناه بالأمس، فبالتالي هذه مناقشة الكلام. وعلى هذا فاسم الجنسي لم يوضع للمعنى الكلي الملحوظ مطلقا، وبالتالي لا يدل بنفسه على الإطلاق، يعني نفس اللفظ لا يدل على الإطلاق، بل الذي يدل على الإطلاق، بل الدال على الإطلاق هو أمر خارجي وهو قرينة حكمة. نعم لا يدل بنفسه على الإطلاق كما لا يدل على التقييد. إذن هو موضوع لماذا اسم الجنس الطبيعي على المحفوظ في ضمنها المطلق والمقيد، ويحتاج إفادة كل منهما إلى دال، يعني الإطلاق يحتاج إلى دال وداله هو قرينة حكمة، والتقييد يحتاج إلى دال وداله هو ذكر القيد وهو العالم، كلمة العالم، والدال على التقييد خاص عادة، وأما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة ثم بقرينة الحكمة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. ومفاد قرينة الحكمة أن كل قيد لم يذكره المتكلم في كلامه فهو لا يريده جدا بمقتضى ظهور حاله في مقام بيان تمام مراده الجدي، وسوف يأتي بيان ذلك مستقبلا، وتقدم شيء كثير في الحلقة الثانية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وتبين أن اسم الجنس لم يوضع إلا للمعنى الكلي المحفوظ في ضمنه المطلق والمقيد، لم يوضع للإنسان الملحوظ مقيدا، ولم يوضع للإنسان الملحوظ مطلقا، بل وضع للطبيعة بما هي المحفوظة في ضمنها المطلق والمقيد. وبناء على ذلك إذا قلت أكرم الإنسان وتريد المطلق كان استعمالك استعمالا حقيقيا، وإذا قلت أكرم الإنسان العادل بنحو التقييد أيضا يكون الاستعمال استعمال مع حقيقي لانها لم توضع الا للطبيعه، والطبيعه كما تنطبق على الاطلاق تنطبق على التقييم. المقام الثاني في البحث وهو بحث له ثمار عديده وجميله، وثمار اعتبارات الماهيه يتضح في هذا المطلب، وهو الذي سال الشيخ محمد ما ثمار هذا، ما هي الثمره المترتبه على اعتبارات ماهيه ثماره الان. وهذه ثمار عمليه ايضا في الفقه وفي بعض المطالب الاصوليه. هذا المطلب هو بيان نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد، حيث قلنا ان الاطلاق يقابل التقييد. الاطلاق يقابل التقييد باي نحو من انحاء التقابل، اذ التقابل كما قرانا في المصدر على انحاء اربعه. النحو الاول تقابل النقيضين، وهو ما كان امر الوجود وامر عدمي، كالتقابل بين الوجود والعدم، وتقابل الضدين كالتقابل بين السواد والبياض، وهما امران وجوديان لا يتوقف تعقل احدهما، لا يلزم من تعقل احدهما تعقل اخر. وتقابل الملكة والعدم التقابل بين العلم والجهل، وهما أمران وجودي وعدمي، ولكنه مقيد في الموضع الذي يقصد فيه الملكة، وهو عدم الملكة، عدم خاص وليس عدم مطلق كما في النقيض. وعندنا تقابل الرابع وهو تقابل المتطالبين، وهو كالتقابل بين الأبوة والغلوة، بحيث يلزم من تعقل أحدهما تعقل آخر، فإذا تعقلت الأبوة يلزم من تعقلها تعقل الغلوة والعدل. طبعا لا إشكال ولا ريب أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من تقابل المتضايتين، لا أحد يقول ذلك. لا يلزم من تعقل الإطلاق تعقل التقييد، ولا يلزم من تعقل التقييد تعقل الإطلاق. فينحصر الأمر في أن التقابل هل نوعه تقابل النقيضين أم الضدين أم الملكة والعدم؟ فالأقوال ثلاثة. القول الأول أنهما من تقابل النقيضين، وهذا ما تركه السيد الأصولي رضوان الله تعالى عليه. والسر في ذلك أن تقابل النقيضين هو تقابل الأمر الوجودي مع الأمر العدمي، ومن الواضح أن التقييد أمر وجودي لأنه لحاظ الغيب، لحاظ الإنسان المتصف بالعلم، فالتقييد أمر وجودي لأنه لحاظ الوصف والغيب، بينما الإطلاق أمر. أنا قلت النقيضين؟ لا، هذا المسلك وهو تقابل النقيضين هو مثل السيد الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، مسلك النقيضين، لأن النقيض أمر وجودي وهو لحاظ الوصف والقيد، بينما الإطلاق أمر عدمي لأن الإطلاق هو عدم اللحاظ، عدم لحاظ أي لا لحاظ عدمه. إذا قلت لحاظ عدم الوصف، لحاظ أمر وجودي، يقول لا، ليس لحاظ عدم الغيب بل عدم لحاظ الغيب، فأمر عدمي. إذا الإطلاق أمر عدمي لأنه معناه عدم لحاظ الغيب، مو لحاظ عدم الغيب، عدم لحاظ الغيب. والتقييد أمر وجودي وهو لحاظ طيب. إذن التقابل بينهما تقابل نقيضين. النظرية الثانية أن التقابل من نوع تقابل الضدين، وهو ما تركه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، النقيضين ما تركه السيد الفضل. والسر في ذلك لأن تقابل الضدين معناه تقابل الأمرين وجوديين. التقييد أمر وجودي لأن التقييد ما معناه هو لحاظ الغيب، نحاض ووجود طيب تتقين أو من وجود. والإطلاق ما هو؟ هو لحاض عدم طيب. أن تنحض عدم طيب. والنحاض أمر وجودي فيكون الإطلاق أمر وجودي فيكون الإطلاق أمرا وجوديا. إذا التقييد أمر وجودي لوضوح أن التقييد بمعنى لحاض طيب. والإطلاق أمر وجودي لأن الإطلاق هو لحاض عدم واللحاظ أمرا وجودي فيكون الإطلاق أمرا وجوديا. إذن أمران وجوديان فالتقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل ضدين. النظرية أو المسلك الثالث أن نوع التقابل هو تقابل الملكة والعدم وهذا ما سلكه المحقق ناهيني أعلى الله مقامه الشريف. والملكة والعدم هما أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي ولكنه علم خاص. هو ذلك الأمر العدمي الذي لا الذي مأخوذ فيه الشأنية والقاضية كالتقابل بين العلم والجهل. فالعلم ملكة أمر وجودي ولكن الجهل ليس علم العلم مطلقا بل علم العلم في الموضع القابل للعلم. فإذا كان الموضع يقبل العلم ولم يعلم يقال عنه أنه جاهل. لا يطلق الجاهل على الجدار لأن الجدار ليس له قابلية العلم فلا يقال على الجاهل أنه على الجدار أنه غير عالم. كذلك التقابل بين العمى والبصر. البصر هو ملكة الإبصار أمر وجودي ولكن العمى هو عدم البصر في الموضع القابل للإبصار. فإذا كان هناك موضع قابل للإبصار ولم يبصر يقال أنه أعمى. أما لا يقال للجدار أنه أعمى لأنه ليس له قابلية إبصار فهو عدم خاص بخلاف النقيضان وجودي ولكن عدم مطلق ليس مأخوذ فيه القابلية من قبيل لا إنسان. إنسان ولا إنسان ما نوع التقابل بينهما؟ ولا إنسان نقيضان ولا إنسان يطلق على كل شيء لا يخطر عليه أنه إنسان. الجدار لا إنسان، الحيوان لا إنسان، النبات لا إنسان. أما لا يقال الجدار غير عالم أو غير مبصر. المحقق النائم يقول التقييد أمر وجودي وهو لحاظ الليل والوقت. أما الإطلاق أمر عدمي لكن عدم خاص. لا يطلق الإطلاق ولا يصدق الإطلاق إلا في الموضع الذي يقبله التقييد. إذا كان هذا الموضع يقبل التقييد ولم يقيد إذا هو مطلق. أما الموضع الذي لا يقبل التقييد لا يقال أنه مطلق أو غير مطلق. تماما نظير لا يطلق الجهل إلا في الموضع الذي يقبل العلم. كذلك لا يطلق الإطلاق إلا في الموضع الذي يقبل التقييد. أما الموضع الذي لا يقبل الجهل لا يصدق عنوان الجهل لا يقبل العلم عفوا. الموضع الذي لا يقبل العلم لا يقال أنه جاهل. كذلك الموضع الذي لا يقبل التقييد لا يقال عنه أنه مطلق. فالتقابل وتقابل العدم والملكة. إذن منشأ اختلاف النظريات هو تفسير حقيقة الإطلاق وأنه ما هو. إن قلنا أن الإطلاق عدم لحاظ القيد كان أمرا عدميا مطلقا فيكون نسبته إلى التقييد نسبة نقيضين. إذا قلنا الإطلاق هو لحاظ عدم القيد كان نسبته إلى التقييد أنهما من الضدين نسبة الضدين. إذا قلنا أنه عدم التقييد عدم اللحاظ لكن ليس كل لحاظ عدم اللحاظ في الموضع الذي يقبل لحاظ ولم يلحظ فتكون نسبته إلى التقييد نسبة الملكة و الأول على إلى المنشأ والاختلاق هو في تفسير الطلاق. عرفنا أن الماهي عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة فيقال أكرم الإنسان مثلا، وأخرى مقيدة الإنسان العادل، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل أي نوعه. فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ الخوئي، وقول آخر بأنه من تقابل العدل والملكان وهو مجرد وذلك نعم وقول وهو قول المحقق النائي، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض وهو القول السيد الصدر، وذلك لأن الإطلاق لاحظ إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما تم القول الثالث أن الإطلاق عدم لحاظ، وإن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه كان من الملكة والعدم، وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيود يعني لحاظ عدم القيد تم القول أول وهو أنهما من الضدين. والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي. طبعا حتى نوصل هذا المطلب لاعتبارات الماهي أنا أردت أن أذكر هذا نعم يعني التعليل أمر وجودي والإطلاق أمر عالمي وهو عدم لحاظ وجودي أي تقييم وعدم أي مصطفى. هناك اعتبارات ماهية قلنا عندنا ماهية لا بشرط اسمي، ويقول السيد رضوان الله تعالى عليه لم يختلف الأعلام في أن اسم موضوع لله بشرط القسم. هنا الله بشرط القسم ما في، هل الله بشرط القسم هي عدم اللحاظ أو الله بشرط القسم هو لحاظ عدم القيد؟ فهل هي عدم اللحاظين أو لحاظ عدم اللحاظين؟ إن قلنا أن الله بشرط القسم هي عدم اللحاظين كان ذلك أنها أمر عدمي، وإن قلنا لا بشرط القسمين هي لحاظ عدم القيد كانت أنها أمر وجودي. السيد الخوي يفسر لا بشرط القسمين لحاظ عدم اللحاظ عدم القيد فتكون أمرا وجودية لحاظ أمر وجودي. أما السيد الصدر هنا لو قرأنا كتابه دائما تذكر الله بشرط القسم بمعنى عدم اللحاظ فتكون امرا عدميا. اذا الخلاف في ان الله بشرط القسم باي معنى؟ السيد رضوان الله تعالى يقول لا، هي بمعنى عدم اللحاظ وليس بمعنى اللحاظ عدم القيد. لماذا سوف نذكر السر في ذلك؟ نذكر السر في ذلك. على كل حال فهنا نظريات ثلاث لا الفارق بينهم، يذكر السيد امرين. الامر الاول انه بناء على نظريه التناقض انهم ان التقابل بينهما تقابل نقيضين، نقول اذا استحال احدهما يتحين بالضروره الاخر لا. لماذا؟ لان من المستحيل الصاعد نقيضين، فإذا تعين الوجود ارتفع العدد، وإذا ارتفع العدد تعين الوجود، هذا هو مفاد النقيضين. فنقول إذا استحال التقييد يتعين ماذا؟ يتعين الإطلاق. إذا استحال التقييد قطعا يتعين الإطلاق. هذا بالنسبة على القول بالتناقض. أما بالنسبة للقول بالتضاد، التضاد من قبيل السواد والبياض، إذا استحال السواد يتعين البياض، لا قد يتعين لون الشجران. فنقول إذا استحال التقييد ليس بالضرورة يتعين الإطلاق، لأنهما ضدان، وأحد الضدين إذا استحال ليس بالضرورة يتعين الضد المقابل له بل يمكن شيئا. بناء على القول بالسيف. لاحظ ماذا يقول: والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي: لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث وهو التناقض لاستحالة ارتفاع النقيضين. طبعا هناك موارد يستحيل فيها التقييد عقلا، من قبيل ماذا؟ من قبيل تقييد الحكم بالعلم به. قلنا يستحيل تقييد الحكم بالعلم به بأن يقال إذا علمت بوجوب الحج وجب عليك الحج، فيقيد الحكم بالعلم به. لماذا مستحيل؟ لأن لازمه الدور قيلا، وبينا ذلك فيما سبق وفي الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية. تقييد الحكم بالعلم به محال لمحذور الدور. فإذا قلت إذا علمت بوجوب الحج وجب عليك الحج، لأن لازمه أحد ما هو متأخر متقدم، وهذا معناه الدور. هذا مطلب في الحلقة الأولى، والحلقة الثانية وذكرناه في أوائل الحلقة الثالثة أيضا هذا المطلب. على كل حال، إذا تقييد الحكم بالعلم به أمر محال، وهو أخذ العلم في موضوع الحكم. إذا استحال تقييد الحكم بالعلم بناء على نظرية التناقض، يتعين أن يكون الحكم ماذا؟ مطلقا من ناحية العلم وعدم العلم، لأنه مستحيل التقييد. بناء على نظرية التضاد، أنه استحال التقييد بمحذور الدور، ولكن لا يتعين، قد يتعين شيء ثاني. ويمكن افتراضها، يعني يمكن افتراض حالة ثالثة على القولين الأولين وتسمى بحالة، يعني إذا المولى استحال أن يقول إذا علمت بوجوب الحج وجب عليك، استحال على المولى أن يقيد الحكم بالعلم به بناء على التناقض. إذا استحال أن يقيد الحكم بالعلم، إذا يكون الحكم مطلقا، استحال التقييد يتعين الإطلاق بناء على التضاد، المفروض لا يتعين الإطلاق. إذا لم يتعين الإطلاق مثلا، فيتعين شيء ثاني وهو الإهمال، عبر عن السيد المطلق. هذا واحد. وما طرح السيد مريض المقصد النعيم وهو بناء على الملكة والعدم، ماذا يقول؟ نقول بناء على الملكة والعدم، الإطلاق لا يصح إلا في الموضع القابل للتقييد. الآن المفروض هذا الموضع وهو تقييد العلم، تقييد الحكم بالعلم به، ماذا؟ مستحيل، يعني لا يقبل الحكم أن يقيد بالعلم به. إذا التقييد مستحيل، فالإطلاق يكون مستحيلا. الإطلاق أيضا يستحيل استحالة التقييد، لأن الإطلاق لا يصح إلا في الموضع القابل للتقييد. هنا استحالة التقييد فيستحيل إطلاق، فيتعين حالة ثالثة وهو الإهمال. حتى بناء على الملكة والعالم يتعين الإهمال. هنا يأتي السؤال مصير وملح جدا، أن المولى إذا قال أكرم الإنسان أو قال يجب الحج، من لا يستطيع أن يقول يجب الحج على من علم بوجوب الحج، هنا مستحيل التقييد بمحذور الدور، فيتعين يقول يجب الحج مطلقا، فيصل العالم والجاهل، ليس مقيدا بالعلم، يشمل العالم والجاهل بناء على نظرية التناقض. بناء على نظرية الملكة والعدم، يستحيل التقييد فيستحيل الإطلاق، إذا يجب الحج لا مقيد ولا مطلق، يعني حكم المولى مهما لا غير معروف وغير معين. قال قد يقال كيف يكون حكم المولى مهملا لا مطلق ولا مقيد؟ الإهمال محال. كيف يصور لنا حالة ثالثة تسمى أن الحكم مهمل لا مطلق ولا كيف يكون؟ وجه الاستحالة أن الإهمال لا يشكل دعوية أو محمدية، الحكم مهمل لا معروف، هل يكمل لخصوص العالم؟ او مطلق من ناحية مهمل. بالتالي لا يكون الحكم اذا كان مهمل. هذه المشكلة تسترد على من يقول بالإهمال. من هنا حجاب الاعظم بان الإهمال على خطيئة. إهمال ذاتي وإهمال إلحاظي. ما هو المحل؟ ما هو المحل؟ ما هو المحل والإهمال ذاتي؟ يعني أن يكون فعلية الحكم مهملة غير معينة، لا هي مطلقة ولا هي، هذا محال على المولى الحكيم أن يهمل حكمه ولا يبينه من ناحية الإطلاق أو الإطلاق. أما هنا الإهمال إهمال إلحاظي، بمعنى أن المولى لم يلحظ لا الإطلاق ولا الإطلاق. إهمال لحالي وليس إهمالا ذاتيا. المولى يريد أن يلحظ عنوان الإطلاق ولا عنوان الثقيل، فأهمل لحاظ الإطلاق وأهمل لحاظ الثقيل. إذن الإهمال هو الإهمال اللحاظي، والإهمال اللحاظي لا محذور فيه. أنا الإنسان وحكيم، أنا تارة ألحظ الحكم مطلقا وأخرى ألحظ الحكم مقيد، وأخرى لا أريد أن ألحظه لا مطلق ولا مقيد. فإهمال لحاظي، وليس أن فعلية الحكم مهملة يعني غير مطلقة وغير في عالم الثبوت واللحاظ. هناك عالم لحاظ وعالم فعلية. في عالم اللحاظ يهمله وإن كان لا يهمله في عالم فعلية. بناء على أنه إذا كان لا أهملت اللحاظ والتقييد، لا أريد أن ألحظه مطلقا ولا ألحظه مقيدا. نعم شيخنا، العقل له قوة. الآن تعرف ألحظ الشيء يوصل وأخرى عدم يوصل وأخرى عدم يوصل وعدم عدم الوصل. هل الذي عبرت عنه لا بشر؟ هل الخارج شيخنا اللحاظ يعني أمر ذهني؟ اللحاظ أمر من عالم اللحاظات. العقل له مصداقية أن يلحظ الموجود معدوم والفوق تحت والتحت فوق. ليس له شيء وش مصدور النقوية في عالم اللحاظ لا يلحظ لا الإطلاق ولا التقييد. وإذا قلت لن يكون محرك، يقول هذا المحرك لوعدم المحرك في مقام الفعلية وليس في مقام اللحاظات. فليكن ذلك، ولكن المهم انه يمكن لحاظ عدم لحاظ الاطلاق وعدم لحاظ التقييد، وهو المسمى في كلمات بالاهمال اللحاظي. على كل حال فقط انا طرحت هذا لمثل انه قد يكون كيف يكون مهمل. اقول اهمال لحاظي هذا اولا. التعليق على ذلك انه بناء على نظرية الضدين، ماذا يقول السيد على نظرية الضدين؟ إذا استحال التقييد أحد الضدين، ليس بالضرورة أن يتعين الضد نقول السيد الطوئي لا يقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين مطلقا، بل يقول تقابل الضدين الذين لا ضد ثالث لهما. هذه عبارة مهمة جدا في كلمات السيد الطوئي. الضدان على قسمين، ضدان لهما ثالث وضدان لا ثالثة. الضدان الذين لهما ثالث كالسواد والبياض، لهما ثالث الاحمرار والاصفرار والاحمرار. الضدان الذين ليس لهما ثالث مثل ماذا؟ الجهر والإخفاء. الجهر والإخفاء، لأن الجهر ارتفاع الصوت والإخفاء هو انخفاض الصوت، والانخفاض امر وجودي، لان هما امران وجوديان ضدان ولا ثالث بين الصوت والجهر. اذا هنا ضدان اللذان ليس لهما ثالث. سيد الكون يقول الاطلاق والتقييد من الضدين اللذين لا ثالث بين استحال احدهما تعيين الاخر، لانه لا ثالث لهما. كيف يقول يتعين الإهمال؟ عبارة واضحة في كلمات السيد الطوي، راجع المحاضرات في كلماته. يقول التقابل بين الإخلاص واليقين من القدرين اللذين لا ثالثة لهم. فنقول إنما الإكمال يتصور إذن بناء على أي نظرية؟ الملكة والعدم. إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، لأنه إذا استحال الملكة يستحيل عدم الملكة، فبالتالي لا بد من فرض حالة ثالثة هي حالة الإكمال. قال ثاني يعتمد إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ وهو الملكة والعدم. فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد. ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور. لما؟ لأن الإطلاق بناء على القول المذكور هو عدم التقييد في الموضع القابل للتقييد، فحيث لا قابلية للتقييد يعني يستحيل تقييد الحكم بالعلم به، فيستحيل الإطلاق. كما أنه إذا استحال العلم في الحذر يستحيل الجهل. وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب قول الآخر ضروريا لاستحالة الاثنين نقيضين. وأما إذا قيل بأن مرده إلى الصلاة تقابل الصلاة قد يعني لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا بضرورة. هذا أيضا شرحنا ضمن الآن هذا الكلام. خب هنا طبعا أكو مثال آخر مر علينا في الحلقة الثانية، وهو استحالة أخذ قبض القربة في متعلق كان يقول المولى تجب الصلاة مع قبض القربة، يقول هذا أيضا لمحذور سوء. أخذ قبض القربة في متعلق الحكم أمر محال، تقييد متعلق الأمر بقبض صلي بقبض القربة، يقول هذا محال صلي لأن لازمه داود، لأن قصد القربة متوقف على الحكم والحكم المفروض متوقف على قصد القربة فيلزم داود. أقدم هذه الحلقة الثانية وتبين أيضا دليل العقل المحاضي غير محذور الدواء أيضا. فإذا استحال تقييد الحكم تقييد متعلق الحكم بقصد القربة استحال إطلاق بناء على نظرية الملكة والعدم، وتعين الإطلاق بناء على نظرية التناقض. ما هو الصحيح من بين النظريات؟ الصحيح ما راح أتكلم في التفاصيل، والصحيح هو القول الثالث، وهو أن التقابل بينهما تقابل نقيضين. لماذا؟ هو الكلام ليس في التقييد، التقييد من الواضح أنه أمر وجودي، الكلام في الإطلاق. نحن بين أمرين، إما أن نفسر الإطلاق لحاب عدم القيد أو عدم القيد، عدم لحاب القيد. بين هذين الأمرين في النقطة الدقيقة التي يذكرها السيدون السيد وهي كمية ونهية. يقول الإطلاق بمعنى الشمولية والاستيعاب، هذا شيء الإنسان مطلق بمعنى يستوعب جميع أفراده، فالإطلاق بمعنى الشمولية والاستيعاب. هذه الخصوصية وهي الشمولية والاستيعاب أمر ذاتي في الإطلاق أو أمر عرضي على الإطلاق؟ أمر ذاتي، كون الشيء مطلق بمعنى أن ذاته تستوعب جميع ما يندرج تحتها. إذن هذه الخصوصية وهي الاستيعاب والشمول خصوصية ذاتية. إذا كانت الشمولية وكان الاستيعاب خصوصية ذاتية، لا نحتاج إلى لحاظ عدم القيد لا نحتاج الى لحاظ علني قيد لكي يكون الحكم مستوعبا للجميع. لاحظت لمسة الحظر خصوصية ذاتية وتستوعب جميع الافراد دون الحاجة. وبعبارة اخرى تارة نقول ان هذه الخصوصية وهي الشمولية والاستيعاب لا تتحقق الا اذا لاحظت علني القيد. اذا كانت عندك كلمة انسان ولاحظت لها انها غير مقيدة تحققت خصوصية الاستيعاب والشمول. يقول سيد لا هذا خلق انها ذاتية. نفس كلمة الانسان التي تدل على الاطلاق اذا اخذت بنحو الاطلاق ان الخصوصية وهي الاستيعاب والشمول ذاتية حتى لو لم تلحظ علنا القيد. حتى لو لم تلحظ الانسان غير مقيد بشيء الاستيعاب والشمول متحقق في الاطلاق لان الاطلاق هو الشمول والاستيعاب لا ان الاطلاق يتحقق عند لحاظ عدم تقييد. بل الاستيعاب والشمول متحقق حتى لو لم تلحظ عدم التقييد لانه امر ذاتي والامور الذاتية لا تتوقف على لحاظات. من قبل اقول الحيوانية الناطقية ذاتية للانسان. يعني هل معنى ذلك اولا تلحظ عدم الانسان لاحظ حتى يكون حيوان ناطق؟ لاحظت لم تلاحظ الحيوانية الناطقية ثابتة للانسان. ايضا لاحظت لم تلاحظ الشمولية والاستيعاب ذاتية للاطلاق. ليس الاطلاق الا كونه شمولية واستيعابا للاطلاق. فبالتالي لا نحتاج الى لحاظ عدم القيد. يكفي عدم اللحاظين لتتحقق الشمولية والاستيعاب. فهم ماذا يقول؟ والصحيح هو القول الثالث وذلك لان الاطلاق نريد به. ماذا نريد بالاطلاق؟ الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع افراد وفي عبارتنا الاستيعاب والشمولية. وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم اللحاظ. لماذا؟ لانها ذاتية. عدم لحاظ اخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد. لان التقييد هو لحاظ القيد. لان كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم. وهذه القابلية اي الشمولية والاستيعاب تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له فأكرم العالم. الحكم هو وجوب الإكرام الثابت له العالم الى افراد العالم شمولية او بدلية. يعني الاطلاق الشمولي او الاطلاق ما الفرق بين الاطلاق الشمولي والبدلي؟ الاطلاق الشمولي ان يستوعب جميع الافراد بينما الاطلاق البدلي يستوعب جميع الافراد لكن بنحو البدلية. اي يقال اكرم الانسان بمعنى اما هذا الانسان اما هذا الانسان على سبيل البدل. بينما الشمولية من قبيل لا تكذب. هنا لا تكذب مو لا تكذب فقط في فرد واحد تشمل جميع افراد. ولهذا قيل اطلاق النهي اطلاق شمولي بينما الامر اطلاق بدلي. ياتي ان شاء الله في الميال من البحث القادم. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له ولا تتوقف على لحاظ عدم اخذ القيد. ولا يمكن ان تنفك عنه لان الذاتي لا ينفك عنه. لا فان اشكل اذا قلت ان الشمولية والاستيعاب والانطباق على جميع الافراد ذاتية والذاتي لا ينفك. اذا قلنا اكرم الانسان العادل هنا اكو شمولية واستيعاب ام لا يوجد؟ لا يوجد. يعني لا يوجد انطباق لجميع المفاهيم لجميع افراد الانسان. اكرم الانسان العادل لا يكمل الا خصوص الانسان فلا توجد شمولية فبالتالي الفصل الذاتي عن الذات في موارد التقييد. نقول لم ينفصل بل تحول المفهوم إلى مفهوم جديد وآخر. كان مفهوم الإنسان، كان عندنا مفهوم الإطلاق وخصوصيته الشمولية والاستيعاب وهي ذاتية، فإذا استخدمته في موارد التقييم تحول إلى مفهوم جديد، ولا أنه تفكر ذاتي عن الذات بل تحول إلى مفهوم جديد. ودائما المصائب تعاني من ما هي النسبة بينها؟ نسبة التباين. حتى الإنسان والناطق المتساوي في الخارج الاثنين يكون النسبة بينهما مفهوم الناطق غير مفهوم الإنسان. والتقييد لا يفكك بين هذا لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه، وإنما يحدث مفهوما جديدا وهو مفهوم المقيد مباين للمفهوم الأول وهو المفهوم المطلق، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن حتى ما كان بينها مفهوم مطلق صدق الصدق عن الخارج. وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول. وهكذا يصبح أن الإطلاق يكفي مجرد علم، لأنه لا بد لحال علم التقييم. وبهذا الصدد يجب أن تميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييم المقابل. كل هذا الكلام الذي تقدم في نوع التقابل في مرحلة الثبوت. ثم ما هو نقاط الإدغام؟ الآن ناقشنا نظرية التضاد، يبقى أن نناقش نظرية الملكة والعدد. يقول السيد الصاد أن المصحف الناري حصل عنده خلط بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. نعم، في مقام الإثبات والدلالة والخارج التقابل بينهما تقابل الملكة والعدد، بمعنى أن الإطلاق لا يصدق إلا في المورد الذي يقبل التقييد، فإذا استحال التقييد يستحيل إطلاق. هذا ثبوتا وليس إثباتا وليس ثبوتا. وهذا وما هذا ما كنا نتحدث عنه فعلا، عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي، أي عدم